بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الأول الأزل الذي لا يتحول ولا تغير الدهور والأعصار ولا يفني حدثان الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم، واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وختم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا فبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. والذي بعثك بالقرآن له حق ونور لمن أراد الهدى. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء. أيها الأخوة المؤمنون، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات، وذلكم العلم القرآني الداعي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها من

ومن علم فلا Thank you. به إن الله لطيف وَاصْبِرْ عَلَى

واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لو صوت قلت وقولك بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا قرأناه لنقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وهكذا أيها الموحدون بالله فقد استمعنا واستغفعنا خاشعين إلى آيات الله البينات والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي القارئ والمقيم بطاروس بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. أذعناها لحضراتكم عبر مكبرة الصوت والإنارة الحديثة العوضي وغاسول بأولينا إدارة مهندس السيد عيد رسول وأولاد المهندس شحنة أحمد العوضي الفراشة الذهبية الحديثة أشرف أبو زيد وشحنة حيار. أيها الإخوة المسلمون شكر الله سعيكم جميعا.